سن تعزية المسلم إلى ثلاث أيام، فيقال له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وبطر لميتك، ويقول هنا استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. مع كتابي دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري سنة 33 بعد الألف، ووصلنا إلى كتاب الجنائز وباب أو فصل تسن تعزية المسلم، تسن تعزية المسلم. ومفهوم هذا الكلام أنه لا يعزى غير المسلم، مفهومه أنه لا يعزى غير المسلم. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد أنه تجوز تعزية الكافر خاصة الذمي، وإنما ينهى عن تعزية الكافر الحربي يعني المعلن الحرب على المسلمين. أما الكافر غير الحربي المعاهد أو المستأمن والذمي فإن أكثر أهل العلم على جواز تعزيته. وبعض أهل العلم فصل في هذا فقال ينظر في هذا إلى المصلحة، فإن كان في تعزيته ترقيقا لقلبه و يعني ممكن أن يدخل في الإسلام أو كذا فلا بأس، أو كان يخشى شره فكذلك. فالقصد قالوا أنه الأمر يدور مع المصلحة، ولذلك الظاهر والعلم عند الله تبارك أنه لا بأس أن يعزى الكافر غير الحربي، الكافر غير الحربي إذا كان جارا لك أو صديقا أو زميل عمل فلا مانع من ذلك. ولكن كيف يعزى؟ كيف يعزى؟ عندنا الآن أربعة أحوال: كافر مات له قريب كافر، هذه الحالة احفظوها، حالة كافر مات له قريب مسلم، الحالة الثالثة مسلم مات له قريب مسلم، الحالة الرابعة مسلم مات له قريب كافر. نعيدها: كافر مات له قريب كافر، أو كافر مات له قريب مسلم، أو مسلم مات له قريب كافر، أو مسلم مات له قريب مسلم. هذه أربعة أحوال. الحالة الأولى وهي كافر مات له قريب كافر، فهذا الأظهر أنه تجوز تعزيته، تجوز تعزيته، ولكن لا يقال له غفر الله لميتك، ولا يقال له عظم الله أجرك، لأن الميت مات كافرا وهو لا يدعى له بالأجر، وإنما يؤمر بالصبر، يقال له اصبر وتحمل وهذا قضاء وقدر، وإن كان مجال فإنه يدعى إلى الإسلام، وانجو بنفسك قبل أن تذهب كما ذهب، والدنيا سريعة الذهاب وما شابه ذلك. المهم أن لا يقال له غفر لميتك، ولا يقال له عظم الله أجرك، وإنما يؤمر بالصبر على فقد قريبه. هذا إذا كافر مات له قريب كافر. إذا كان كافرا ومات له قريب مسلم فيقال له غفر الله لميتك ورحمه، فيكون الدعاء كله للميت ويؤمر هو بالصبر. أما إذا كان الذي تعزيه مسلما ومات له قريب كافر فتدعو لي الذي تعزيه، تقول عظم الله أجرك وجبر مصيبتك، ولا تقول غفر الله لميتك، لأن ميته غير مسلم، مثل واحد متزوج واحدة كافرة وأسلمت، أو له صديق كافر أسلم وأهله ما زالوا على الكفر ومات والده مثلا أو الكافر أو أخوه الكافر، فإنه يقال له عظم الله أجرك وجبر مصيبتك، يدعى له هو، ولا يقال غفر لميتك لأنه مات كافرا. الحالة الرابعة أن يكون الميت مسلما والذي تعزيه مسلما كذلك، فهذا هو الذي قاله المؤلف هنا، أن يقال له عظم الله أجرك وغفر لميتك، عظم الله أجرك وغفر لميتك. ورده هو يقول غفر الله لنا ولك، جزاك الله خيرا، أحسنت، وما شابه ذلك من الردود. الأمر مفتوح، ليس هناك دعاء معين يلتزم به المعزي، ولا هناك ذكر معين يلتزم به المعزى، وإنما يؤمر بالصبر والسلوان واحتساب الأجر وما شابه ذلك من الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي ولدها فقال اصبري أمة الله، أمرها بالصبر صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، قال إلى ثلاثة أيام. هذا اجتهاد من أهل العلم أنهم جعلوا ثلاثة أيام من باب أنه يستحب أن ينسى ويعيش حياته، فلذلك لا ينبغي أن الإنسان يذكر بميته. بعد أربعة أيام يأتي يقول عظم الله، بعد خمسة أيام يأتي يذكره، طيب متى أعيش حياتي؟ أنسى، خلاص انتهى الأمر. فلذلك كرهوا أن يعز أكثر من ثلاثة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصنع الطعام إلى أهل جعفر بن أبي طالب لما مات ثلاثة أيام، لأن هذه الأيام الثلاثة يعني تكفي للحزن على الميت. والنبي نهى المرأة أن تعتد أكثر من ثلاثة أيام على ميت إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرة أيام. وأم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها لما مات أبوها أبو سفيان رضي الله عنه بعد ثلاثة أيام اكتحلت، ثم قالت والله ما لي حاجة بالكحل، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله اليوم أن تعتد فوق ثلاث إلا على زوج، أو أن تحد فوق ثلاث أيام إلا على زوج. فالمرأة يجوز لها أن تحد على غير الزوج، على أخيها، على أبيها، على ابنها، على صديقتها، أي أحد مات، ثلاثة أيام فقط، بعد الثلاثة لا يجوز أن تحد، وإنما تحد على الزوج كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أربعة أشهر وعشرة أيام. ومن هذا أخذ أهل العلم أن تعزية الميت تكون إلى ثلاث. لكن لو قدر أنك ما سمعت بوفاته إلا بعد عشرة أيام أو كلا، مانع أن تعزيه، لا مانع أن تعزيه، أو كنت مسافرا لم تحضر أو ما شابه ذلك، لا مانع، لا مانع. يعني تحديث ثلاثة أيام ليس له دليل، وإنما هو استنباط من أهل العلم لألا لا يذكر الإنسان بالمصيبة، لأن بعض الناس قد ينسى ينشغل بعد ثلاثة أيام لا يتذكر. وذكر لي أحدهم طرفة قبل أمس أو قبل يومين، يقول هذا واحد لم يعزي أبناء شخص يعرفه وتضايق ومحرج منهم أن ما عزاهم، فقال بروح أسوي نفسي أني ما دريت أن ميت، هو داري بس نسى، قال بسوي نفسي ما دريت. فقال ها شلون الوالد رحمه الله يقول له يا بستاذ يقول له توفي، يقول ما دريت سبكت رحمه الله صلح نفسه بنفسه. فالقصد أن الإنسان إذن يعزي ولو بعد ثلاثة أيام، يعزي ولو بعد ثلاثة أيام، لكن لا ينبغي تذكير الناس بأحزانهم. نعم، قال ولا بأس بالبكاء على الميت، ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت والنياحة، وهي رفع الصوت بذلك برنة، ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ولبس الشعر ونشره وحلقه. نعم، البكاء على الميت لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يحاسب بدمع العين، لأن هذه عواطف عند الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم عليه السلام قال إن العين لتدمع، ولما رآه عبد الرحمن بن عوف يبكي على إبراهيم قال أتبكي يا رسول الله؟ قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فقضية البكاء على الميت أو الحزن عليه هذا لا بأس به، ولكن لا يبالغ الإنسان في هذا حتى يصل الأمر إلى النياحة أو إلى الندب، وهو تعداد محاسن الميت ويذكر فلان له كذا ويصرخ بهذا وكذا، أو شق الثوب ونتف الشعر أو الصراخ، هذا كله نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النائحة إن لم تتب تأتي يوم القيامة لها سربال من نار والعياذ بالله. فالنياحة محرمة وشق الثوب وشد الشعر والصياح هذا كله من أعمال جاهلية التي نهى عنها الإسلام. أذن بالحزن لكن بحدود بحدود. والمؤمن يؤمن بقضاء الله وقدره وأن هذا الميت ما مات إلا في اليوم الذي كتبه الله له فيحتسب عند الله الأجر. وقد قيل فإما أن تصبر صبر الرجال وإما أن تسلو سلو البهائم. يعني الذي لن يصبر صبر الرجال سيسلو سلو البهائم. الآن صرخ وصاح وكذا وكذا بعد شهرين بعد ثلاثة شهور بعد سنة بينسى بيضحك ويلعب وكذا. فلو صبرت صبر الرجال في البداية فالإنسان يصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبكي عند قبر ولده قال اصبري أمة الله اصبري. فقالت له المرأة إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. هكذا يتكلم من أصيب مصيبة كما يقول رجله في النار ليس كرجله في الطين. فقالت له إنك لم تصب بمصيبتي لن تعلم أنه رسول الله. فقالت إنك لم تصب بمصيبتي تركها النبي لأن وضعها ما يسمح للنقاش. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة قرب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أحد الصحابة وقيل أبو بكر فقال لها كيف تكلمين رسوله بهذه الطريقة. قالت هذا رسول الله والله ما عرفته. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله الآن أصبر والله ما عرفتك. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا هو الصبر. الصبر عند الصدمة الأولى عندما يصدم الإنسان بالخبر يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان يقول شريح القاضي يقول أو الشعبي يقول كنت إذا أصبت مصيبة حمدت الله أربع مرات. حمدت الله أنها لم تكن في ديني وحمدت الله أني صبرت وحمدت الله أني استرجعت وحمدت الله أنها أتت على هذه ولم تأتي أقوى منها جاءت على هذه. وإذا قالوا حنانيك بعض الشر أهون من بعضي. فالقصد أن الإنسان عليه أن يصبر والبكاء لا ينافي الصبر. البكاء والحزن لا ينافي الصبر لكن الذي ينافي الصبر النياحة شق الثوب شد الشعر تعداد محاسن الميت الصياح البكاء برنة بصوت مرتفع هذا الذي ينافي الصبر. أما دمع العين لا ينافي الصبر. ولا بأس أن أذكر لكم مسألة أو سئل بها شيخ ابن تيمية. ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لوفاة ولده إبراهيم. ذكروا عن الفضيل بن عياض. والفضيل بن عياض أحد العباد المشهورين وهو الذي يسمى عابد الحرمين وهو الذي قال له عبد الله المبارك يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان خضب نحره بدمائه من كان خضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. يقول عبد الله المبارك للفضيل وكان يسمى عابد الحرمين. فضيل بن عياض كان عنده ولد فهذا الولد توفي وقيل قال بعضهم أنه كان أفضل من أبيه إن كان عابدا تقيا الولد. فلما حضروا جنازته وإذا الفضيل يبتسم ويضحك يعني في وفاة ولده. فسئل شيخ ابن تيمية قيل له الفضيل ضحك في وفاة ولده والرسول صلى الله عليه وسلم بكى في وفاة ولده فهل كان الفضيل أكثر صبرا من النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه تحمل وصار يضحك في جنازة ولده أو أن النبي أكمل يعني ما الضابط في هذا. فقال شيخ ابن تيمية هناك وارد وهناك مورود عليه. الوارد المصيبة والوارد واحد هنا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الوارد عليه موت الولد والفضيل بن عياض الوارد عليه موت الولد. إذن الوارد واحد هو موت الولد. بقي المورود عليه. المورود عليه هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أصيب بالمصيبة وهنا المورود عليه الفضيل الذي أصيب بالمصيبة. يقول أما النبي صلى الله عليه وسلم فتعامل معها التعامل الصحيح لأنها مصيبة. أنا مصاب بمصيبة من الطبيعي أن أبكي. الفضيل بن عياض ما استطاع أن يتعامل معها التعامل الطيب فبالغ في رد هذه المصيبة فتبسم وضحك. يقول وهذا يعاب على الناس أنه في المصيبة يضحك. وهذا ما يسمى عندنا بعض الناس يقول هستر هستيريا يعني يضحك عند المصيبة يبدأ يضحك يعني ما يستطيع أن يضبط مشاعره، لا يستطيع أن يضبط مشاعره. فقال الشيخ الإسلام تيمية موقف الرسول صلى الله عليه وسلم هو الموقف الصحيح عند المصيبة وهو البكاء. فموقف الرسول صلى الله عليه وسلم هو الموقف الصحيح. وهنا يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المرء ليعذب ببكاء أهله عليه. هذا الحديث فسره أهل العلم بأنه يعذب ببكاء أهله عليه هو العذاب النفسي، أنه يتأذى نفسيا ببكائهم، والمقصود بالبكاء هو الصراخ والصياح وما شابه ذلك من الأمور، نياحة. فيعذب أي يتعذب نفسيا، لماذا تفعلون هكذا؟ أو أنه يعذب إذا كان هو أمرهم بهذا، قال إذا أنا مت أريد أن تقيموا علي النياحة وكذا وكذا، وهو أمرهم بهذا فيعذب، لهذا صار من عمله لأنه هو الذي أمر به. أو أنه سن لهم ذلك، كان كلما مات ميت عمل هذه النياحة وهذه الصيحة وهذه كذا، فصارت سنة هو الذي سنها، فيقومون هم بعمل ما سنه هو لهم فيعذبوا لأجل ذلك، فيكون سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. قالوا هذا مفهوم قوله إنه لا يعذب ببكاء أهله عليه، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. قال وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء، وإن استازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن. وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. نعم، زيارة القبور سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وكان هذا الأمر في بداية الدعوة أنه نهي الناس عن زيارة القبور حتى لا يتشبهوا بعباد القبور. ثم بعد ذلك لما وقر التوحيد في قلوبهم قال كنت قد نهيتكم ألا فزوروها، فأذن بزيارتها صلى الله عليه وسلم، ولا نقول أمر وإنما أذن بزيارتها صلى الله عليه وآله وسلم. وجاءت زيادة عند الحاكم وغيره فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة القبور مستحبة لأجل ثلاثة أمور، أمرين للزائر وأمر للمزور اللي هو الميت. أما الزائر فالأمر الأول ألا وهو الأجر، أنه يزور القبور لأمر النبي بذلك صلى الله عليه وسلم، فهو يفعل ما أمر به النبي فيؤجر على هذه الزيارة. الأمر الثاني وهو الاعتبار، يعتبر، لأنه كما قيل وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فالإنسان يعتبر إذا ذهب إلى القبور، يعتبر، يقول اليوم أحمل وأدفن، غدا أحمل وأدفن، فيعتبر أنه سيكون مكاني هنا، فماذا قدمت لحياتي. أما للمزور فهو الدعاء، يستفيد الميت بدعاء المسلمين له، سواء دعاء خاص له أو دعاء لعامة المسلمين من الزائرين. فإذا زرت القبور ودعوت للميت ينتفع هذا الميت بالدعاء، هذا الميت ينتفع بهذا الدعاء. إذن فائدتان للزائر وفائدة للمزور. فزيارة القبور الأصل فيها أنها سنة مستحبة، وكان النبي يزور القبور صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يموت صلى الله عليه وسلم ذهب وزار أهل البقيع ودعا لهم، وفي رواية صلى عليهم صلوات ربي وسلامه عليه، وزار شهداء أحد وصلى عليهم. نعم، زار أهل البقيع ودعا لهم، وزار شهداء أحد وصلى عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصل أن زيارة القبور مستحبة، واختلف أهل العلم في زيارة النساء بعد اتفاقهم أن زيارة الرجال مستحبة. اختلفوا في زيارة النساء للقبور، هل هي أيضا كحال زيارة الرجال للقبور أو أنها تختلف. ذهب جماهير أهل العلم إلى أن النساء والرجال في ذلك سواء، وأن النساء شقائق الرجال، وأنه كما يجوز أو يستحب للرجال أن يزوروا القبور فإن النساء كذلك. قال لأن الرجل يعتبر والمرأة تعتبر، والرجل يدعو والمرأة تدعو. فقالوا إذا ما الذي يمنع المرأة أن تزور كما يزور الرجل؟ وذهب بعض أهل العلم إلى أن النساء لا يجوز لهن أن يزرن القبور، لا يجوز النساء أن يزرن القبور، بعد اتفاقهم أيضا أن المرأة لا تتبع الجنازة، المرأة لا تتبع الجنازة، لكن الكلام عن زيارة القبور وليس عن اتباع الجنائز. كما قالت أمها نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز، فالمرأة لا تتبع الجنازة، لكن الكلام في زيارة القبور هل لها أن تزور كما يزور الرجل أو لا، على خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم على أن المرأة يجوز لها أن تزور القبور، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تزور القبور لحديث لعن الله زائرات القبور، وفي رواية لعن الله زوارات القبور. قالوا فلا يكون اللعن إلا على شيء محرم، فلذلك قالوا يحرم على المرأة أن تزور القبور. مذهب أحمد أنه يكره للمرأة أن تزور القبور ولا يحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة ألا فزوروها. قالوا هذا نص عام يشمل الرجال والنساء، والجمهور إلى أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور، يجوز المرأة أن تزور القبور كما هو حال الرجل، وهو أيضا رواية عن أحمد أنه يجوز للمرأة بدون كراهة يجوز لها أن تزور القبور، ورواية أنه يكره، وفي رواية أنه يحرم. والجمهور على أنه لا يكره بل يستحب للمرأة أن تزور القبور كما أن الرجل يزور القبور. واستدلوا أولا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا أتيت المقابر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الدعاء المعروف السلام عليكم أهل الديار من المسلمين المؤمنين السابقون اللاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا علمه النبي لعائشة، هذا الدعاء علمه النبي لعائشة، وعائشة امرأة، فما قال مر الناس أن يقول أو مر الرجال، قال قولي كذا، أمرها أن تقول هذا، فدل على أنه يجوز لها أن تزور. ومنها وفهمت عائشة ذلك رضي الله عنها فزارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت وزارت قبر أخيها عبد الرحمن. ثم كذلك النص عام عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وهذا نص عام يشمل الرجال والنساء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ذكرناه قبل قليل لما مر على المرأة التي كانت عند قبر ولدها ما قال لها ارجعي، وإنما قال لها اصبري، ولم ينهى عن زيارة قبر ولدها، وإنما أمرها بالصبر فقط، قال اصبري أمة الله، ولم يقل لها ارجعي إلى بيتك اتق الله كذا أبدا، وإنما أمرها بالصبر صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الخامس أنه كما أن الرجل عندما يزور القبر يعتبر، المرأة كذلك تحتاج أن تعتبر عندما تزور القبور، فهي حاجة مشتركة بين الرجال وبين النساء. الأمر السادس أنه قول جماهير أهل العلم، وأذكر أن شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين كان يقول لا تخالف قول الجمهور إلا ومعك دليل مثل الحجر صخر قوي، وإلا الأصل كن مع الجمهور، كن مع أكثر أهل العلم، لأن في الأصل أنهم أقرب إلى الصواب، وكما قلت وهو رواية عن أحمد أيضا في جواز زيارة المرأة للقبور. بقي ما استدل به المانعون ولعن الله زائرات القبور أو لعن الله زوارات القبور، هذا الحديث مختلف في صحته، والأقرب العلم عند الله أنه ضعيف لا يثبت، هذا الحديث ضعيف لا يثبت، فالذين قالوا بالمنع اختلفوا أولا في صحة الحديث هل صحيح أو ضعيف، ثم اختلفوا كذلك في اللفظ، لأن بعضهم قال لعن الله زائرات، بعضهم قال لعن الله زوارات، فقالوا المنهي عنه هو الزوارات أي المكثرات لا الزائرات المقلات، وإنما الملعونة هي المكثرة من زوارات المكثرات من الزيارة. واختلفوا أيضا المسألة الثالثة وهي هل النهي على الكراهة أو على التحريم. فالأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن المرأة يجوز لها أن تزور القبور كما أن الرجل يجوز له أن يزور القبور. يبقى أمر وهو أنه علل بعضهم بأن المرأة قليلة الصبر وأنها قد لا تتحمل إذا زارت القبور، قد تبكي، قد تصرخ بصوت مرتفع، قد تشق ثوبها، قد تشد شعرها، يعني المعروف من النساء النياحة بشكل عام. فيقال هذا الأمر وهو النياحة أمر طارئ وهو محرم سواء كان من الرجال أو من النساء. فمن كان يعرف عنه ذلك أنه لا يحتمل الصبر لا يجوز له أن يزور سواء كان رجل أو امرأة. ومن كانت تصبر وتتحمل وتحب أن تزور قبر ولدها أو والدها أو زوجها أو أخيها فالظاهر أنه لا مانع من ذلك، وأنه يجوز للمرأة أن تزور كما يجوز للرجل أن يزور، والعلم عند الله تبارك وتعالى. على كل حال هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، ولكن هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. طبعا الدعاء الذي ذكره المؤلف السلام عليكم أهل الديار للمسلمين والمؤمنين إلى آخره، ثم بعد ذلك أيضا يستحب الإنسان أن يدعو لقبور خاصة، مثلا تريد أن تزور المقبرة مثلا في وقت خاص، مثلا يعني بدون أن تصلي على ميت مثلا الضحى أو العصر أو كذا، لا مانع أن تزور وتقصد قبرا خاصا، مثلا قبر أبيك أو قبر أخيك أو قبر ابنك أو قبر زوجتك أو قبر زوجك أو كذا، له أن يزور ذلك القبر خصيصا بعد أن يدخل المقبرة ويسلم على عامة المسلمين. لا مانع أن يخص قبرا بالدعاء، يذهب إليه ويجلس عنده أو يقف عنده ويستقبل القبلة ويدعو له، أي لصاحب هذا القبر، بالمغفرة والرحمة وأن يفسح الله له في قبره وغير ذلك من الأمور، لا مانع من ذلك. ولكن لا ينبغي أيضا أن يخصص الإنسان يوما في السنة كبعض الناس يذهب في كل عيد مثلا لزيارة المقابر، هذا بدعة، وإنما كلما تهيأ لك أو وجدت فرصة زر مقابر من تعرف ومن تحب أو عموما المسلمين. أنا نسيت أن أنبه على قضية وهي قضية العزاء، الاجتماع للعزاء، الاجتماع للعزاء، الاجتماع للعزاء بعض أهل العلم منع منه وقال لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع الناس في بيت يستقبلون المعزين، وإنما كان من هديهم أن من مات له ميت من لقيه في الشارع أو في المسجد أو في منزله يعزيه. أما هذا الاجتماع الذي يحدث اليوم مثلا يجلسون 3 أيام صباح مساء يستقبلون المعزين، فبعض أهل العلم منع من هذا وقال ليس من هدي السلف، وبعض أهل العلم أذن بهذا من باب أنها مصلحة لتباعد الناس في بيوتهم وكذا، فرأوا من المصلحة أنهم يجتمعون ليأتي الناس يعزونهم في مكان واحد، وهذا الأظهر والعلم عند أنه يجوز الاجتماع. ولكن الذي لا يجوز هو ما يحدث اليوم من صنع الطعام، اليوم يبالغ الناس في هذا. المقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد جاءهم ويشغلهم، فصنع الطعام لأهل الميت البيت الذي يعيش فيه. أما صنع الطعام الذي يحدث اليوم وما فيه من المباهات والعياذ بالله، وأنه يعمل عشاء أو غداء لكل الأسرة ويأتون ويجلسون، وهذا فيه أذى لأهل الميت سواء الرجال أو النساء، ولا يجوز هذا، وهذا من البدع المحدثة. وإنما يصنع طعام لأهل البيت 5 أنفار 6 أنفار فقط، لأهل البيت سكان البيت الذي يعيش فيه الميت فقط، وإذا جاءهم ضيوف أو أقارب من خارج البلاد كل واحد يتكفل بضيف يأخذه يغدي بيته، ما يغدون في الديوان أو مجلس العزاء أو ما شابه من ذلك الأمور ويجتمعون كلهم. والآن البعض يقول إن والله ما أدري البيت هذا عنده عزاء أو عرس، من سيارات الطعام التي تقف، سيارات المطاعم تأتي الذبائح 10 ذبائح 8 ذبائح 7 ذبائح ويجتمعون غدا وعشاء، ولا جاء أحد يعزيهم قال تفضل على الغدا، هذا بدع، بدع فيها من المباهات بين الناس والشوفة شوفونه. بل إن البعض صار إذا أراد أن يصنع طعاما لجاره الميت لا يستطيع، يقول العشاء يكلف 1000 دينار يكلف 2000 دينار أو 500، أنا ما عندي، أنا بسوي لهم غدا خفيف أو عشاء خفيف أو كذا حق أهل البيت بس ما أقدر، وصار يتكفل بهذا العشاء بعض الناس، خلاص التجار الذين يملكون الأموال هو فلان عليه العشاء فلان عليه الغداء فلان عليه، لأن الغداء مكلف، لأنه بيغدي 70 نفر وبيغدي النساء وبيغدي الرجال وضيوفهم وجيرانهم عمامهم خوالهم، هذا كله من البدع التي يجب على الناس أن يتركوها، وإنما يجتمعون يعزي بعضهم بعض ثم ينصرف كل إلى بيته فقط. وصنع الطعام يكون لأهل الميت المصابون به، هؤلاء المصابين به، هؤلاء هم الذين يقدم لهم الطعام وليس لأخوالهم وعمامهم وابناء عمهم وعماتهم وخالاتهم، هذا كله لا يجوز لا يجوز، فيتنبه لهذا الأمر والله المستعان. نعم. قال: وابتداء السلام على الحي سنة ورده فرض كفاية. نعم، ابتداء السلام على الميت سنة، أنك إذا مرت على مسلم أن تسلم عليه، أكيد سنة هذه. وابن عمر رضي الله عنهما كان يخرج إلى السوق يقول: والله ما لي حاجة بالسوق إلا أن أسلم ويسلم علي، فقط أذهب إلى السوق. طبعا السوق قبل السوق لا ما يجوز لك تروح عشان تسلم ويسلمون عليك لما فيه من المعاصي الله المستعان والمناظر السيئة، لكن القصد أن الإنسان يخرج إلى الناس فقط ليسلم ويسلم عليه. فابدل السلام، ابدل السلام، ابدأ أنت بالسلام. البعض يتحرج من قضية وهي قضية أنا ما أدري هذا مسلم ولا كافر، وهذا يعني وضع صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود بالنصارى بالسلام، وهم أحسن الكفار وليس في الكفار حسن، لكن هؤلاء أهونهم، ومع هذا لا يجوز أن نبدأهم بالسلام، فغيرهم من باب أولى أن لا يجوز أن نبدأهم بالسلام. فإذا كنت في مكة أو المدينة شرفهم الله تبارك فسلم على الجميع، ما في مشكلة هناك، لكن خارج مكة والمدينة يختلط الأمر، فإذا كان مظهر لأمامك أو ظاهره أنه مسلم سلم عليه، وإذا كان يغلب على ظنك أنه كافر لا تسلم عليه، أنت تقدر الأمور، أنت تقدر، إذا غلب على ظنك أنه مسلم سلم، وإذا غلب على ظنك أنه كافر لا تسلم، تقدر أنت الأمور. وأما إذا كان هذا زميل عمل مثلا، بعض الناس يقول زميلي في العمل كافر مثلا أو مسؤولي في العمل كافر فماذا أصنع، فبعض أهل العلم أجاز أن يسلم عليه ولكن بغير تحية الإسلام، يعني يقال مثلا: مرحبا، أهلا وسهلا، كيف الحال، كيف أصبحت، لكن لا يقال السلام عليكم، وإنما السلام عليكم لا تقال إلا للمسلمين، لا تقول له السلام، حيه بتحية غير السلام. أما إذا بدأك هو بالسلام فرد عليه، وإذا بدأوكم فقولوا وعليكم، يعني إذا هم بدأوكم بالسلام. واختلف أهل العلم أيضا إذا بدأونا بالسلام هل نرد عليهم نقول وعليكم السلام أو نقول وعليكم كما جاء في نص الحديث. هو الإشكالية أنهم كانوا يقولون السام عليك، السام اللي هو الموت، يقول لنا السام عليك، فكان يقول وعليكم. وعائشة رضي الله عنها غضبت عليهم يوما، كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يهودي فقال السام عليك، فقالت عليكم السام واللعنة، عائشة رضي الله عنها، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أما سمعت ما قالوا؟ قال: أهما سمعت ما قلت؟ أنا قلت عليكم، انتهى الأمر. فالقصد اختلف أهل، إذا قالوا إذا كان لفظه واضحا قال السلام عليكم، هل نرد عليه وعليكم السلام أو نقول أيضا وعليكم؟ فبعض أهل قال لا، نقول وعليكم اكتفاء التزاما بالنص، ومن نظر إلى سبب النص قال لا، نقول وعليكم السلام، لكن ما نقول ورحمة الله، لأنه لا يدعى لهم بالرحمة، لا يدعى لهم بالرحمة، وإنما يقال عليكم السلام. فهذا بالنسبة للسلام. طبعا بدء السلام سنة، وسلم على من عرفت ومن لم تعرف، بعض الناس لا يسلم إلا على من يعرف، هذا من علامات الساعة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن يكون السلام للمعرفة، أن لا يسلم الإنسان إلا على من يعرف. وأذكر أني دخلت مكانا يوما ما أذكر حتى المكان الآن، فكان في أحد جالس، فدخلت فقلت السلام عليكم، فقام وسلم علي سلاما حارا وقال عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك، اسمح لي ما عرفتك من أنت، قلت له أنا ما أعرفك. فهو كأنه مستغرب يعني سلمت أكيد تعرفني وأنا ناسيك، قلت أنا ما أعرفك بعد، شو المشكلة لما سلم عليك فيك. فالقصد أن الإنسان يسلم على من عرف على من لم يعرف، هذا إبداء السلام سنة. رد السلام قالوا هو فرض على الكفاية، رد السلام فرض على الكفاية، من سلم عليك وجب عليك أن ترد عليه، إن كنت وحدك، إذا كنت مع جماعة واحد يرد يكفي، واحد يرد يكفي، ولو رددتم جميعا هذا أفضل، لكن لو رد واحد عليه يكفي، لكن لا يجوز أن يمتنع الجميع عن الرد لأنه فرض كفاية، والله أعلم. نعم. نعم. طيب، تشميت العاطس فرض عين، قال إذا سمعه، إذا حمد الله، لأن الحديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا فإن قال الحمد لله فشمته، يعني يشمت العاطس إذا حمد الله، إذا لم يحمد الله لا يشمت، ولا يقال له احمد الله، لكن ينبه للثانية، يقال له إذا عطست فاحمد الله حتى نشمتك، فينبه على هذا الأمر. ويقيل له قل الحمد لله لا بأس إن شاء الله تعالى، لكن القصد أنه لا يشمت، لا يقال له يرحمك الله إلا إذا قال الحمد لله، فتقول له يرحمك الله ويرد عليك يهديكم الله ويصلح بالكم. والمشهور عند كثير من الناس أنه تقول له يرحمك الله يقول يهدينا ويهديكم الله، وهذا خطأ من ناحيتين. الناحية الأولى كما كان يقول شيخنا رحمه الله تعالى شيخنا ثمين، يقول خطأ أنه خلاف السنة، السنة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرحمك الله، يرد عليه يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هذه السنة، وليس يهدينا ويهديكم الله. إذن أول شيء خالف السنة. الأمر الثاني يقول أنت دعوت له خاصة، قلت يرحمك ولم تقل يرحمنا ويرحمك، وإنما خصصته بدعوة، فالأصل يخصك، يقول يهديكم، أنت قلت له يرحمكم هو يقول يهديكم، لكن أنت تقول له يرحمكم يقول يرحمنا يهدينا أيضا، فدعا لنفسه ثم دعا لك، أنت دعوت له خصصته بالدعاء، فالأصل أن يخصك أيضا بالدعاء فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا هو الأصل. نعم. نعم، هذه المسائل لا تنبني على دليل، وهي هل الميت يشعر بمن يزوره، سواء يشعر به فعل الطاعات أو فعل المعاصي، الشعور بشكل عام هذا مختلف فيه. المتفق عليه أنه يشعر في حمل أثناء حمله، يقول ويل أين تذهبون به، والمسلم يقول عجلون عجلون، وإذا وضع يسمع قرعة نعالهم، إذا دفن الميت يسمع قرع نعاله، وجاء في حديث عمرو بن العاص أنه أمر ولده عبد الله أن يبقوا عنده عندما يدفنونه قدر نحل جزور وتوزيع لحمها، يقول أستأنس بكم. فقضية شعور الميت بمن حوله هذا ثابت، لكن بعد ذلك هل يستمر هذا الشعور أو ينشغل بعد ذلك الميت؟ خلاص يكون إما حفرة من حفر النار، وإما روضة من رياض الجنة، وينشغل بجنته أو ينشغل بناره، أعاذنا الله إياكم منها. فالذي قال من أهل العلم أنه يشعر بمن يزوره ويحس بهم ويعرف أخبارهم وأن الموتى يتزاورون، وهذا كله لا دليل عليه، لا إثباتا ولا نفيا، وهذه أمور غيبية، والأصل في الأمور الغيبية أنها مرتبطة بالدليل، ما جاء في كتاب أو سنة، فما لم يكن فيه كتاب ولا سنة فالأصل نقول الله أعلم، ولا يخاف في هذا الأمر، فالعلم عند الله. وكل هذا الذي يقوله المؤلف مبني على حديث ضعيفة، وابن القيم رحمه الله تعالى رجح أن الأموات يشعرون ويتزاورون وكذا، أيضا بنى على حديث ضعيفة، فالمسألة تحتمل نعم تحتمل لا، ولذلك الأفضل أن نقول الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.